الحمد لله الذي لا رافع لما وضع ولا واضع لما رفع ولا معطي لما منع ولا مانع لما أعطى. أحمده حمدا يليق بجلاله وعظيم قدرته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه من مدبر حكيم وإله عظيم رحيم. فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله والكفر قد علا وارتفع، صال واجتمع فأهبطه من عليائه وقمع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الذي نجم نجم شجاعته يوم الردة وطلع، وعلى عمر الذي عز به الإسلام وامتنع، وعلى عثمان المقتول ظلما وما ابتدع، وعلى علي الذي جابه الكفر بجهاده وقمع، وعلى آله وأصحابه ما سجد مصلي وركع وسلم تسليما. فأوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إن الله عز وجل نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه بنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاصطفاهم لصحبة نبيه، جعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. نعم، فالصحابة هم خير هذه الأمة وأفضلها، اصطفاهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولتبليغ دينه إلى الأنام. فحديثنا اليوم عن السادة، عن الصفوة، عن خير من وطئ الثرى بعد الأنبياء والمرسلين، عمن اصطفاهم الله عز وجل وطهرهم وعدلهم، عن صحابة النبي عنده عزة وما يحبون النظر إليه تعظيما له. رضوان الله عز وجل عليه. فقارب بين هذه الصورة المشرقة وبين ما قاله أصحاب موسى لموسى لما ندبه إلى دخول الأرض المقدسة. Thank you. بالصدق وشهد له في مواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وسجل ذلك في القرآن المجيد، فلا يستطيع أحد أن يبخس الصحابة حقوقهم، لأن الله عز وجل هو الذي زكاه، وهو الذي طهره، وهو الذي رضي عنه وأرضاه، وسجل ذلك في القرآن الذي تكفل بحفظه. فلئن اجتمع الإنس والجن على أن يزيدوا في هذا القرآن حرفا أو أن ينقصوا فيه حرفا لم يستطيعوا ذلك. قل إن اجتمع الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شهد الله عز وجل لهم بالإيمان فقال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. شهد الله عز وجل لهم بأنهم على الإيمان الحق، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وقال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، مصطفون مختارون، لأن الله عز وجل لا يرضى لحمل دينه ولا لتبليغ رسالته ولا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا الأخيار، إلا الأصفياء، إلا الصفوة، إلا المتقون. كان وجود الصحابة في الأمة أمانة لها من العذاب والفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أصحابه بعد صلاة المغرب، خرج بين المغرب والعشاء، فوجد أبا موسى الأشعري ومعه جماعة من الصحابة ما زالوا في المسجد، فقال لهم: ما زلتم ها هنا؟ فقالوا: يا رسول الله، صلينا معك المغرب، فقلنا: لو جلسنا حتى نصلي معك العشاء. فقال: أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع رأسه إلى السماء، وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمانة في السماء، أي أمان لها، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. لما علم الصحابة أن عير قريش على مقربة منهم استشار الصحابة، فقام أبو بكر فتكلم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تكلم عمر فأعرض عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له سعد بن معاذ: وكأنك تريدنا يا رسول الله، أي وكأنك تريد أن تسمع رأينا في قتالك للمشركين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال له سعد: يا رسول الله، لقد أعطيناك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض لما شئت، أحبب من شئت، واحرم من شئت، وعاد من شئت، وصل حبال من شئت، وخذ من أموال ما شئت، واترك ما شئت، والذي تأخذه من أموالنا أحب إلينا مما تترك. والله يا رسول الله، لو كنت بنا البحر الخضم لقضناه معك، ولو سرت بنا حتى تصل إلى البرك من رمضان لنسيرن معك. فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكما مقاتلون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيروا وأبشروا، فإن الله قد أراني مصارع القوم الآن، لا تكفني، ما مت بعد، لم يزل في أضلعي برق ورعد، أنا تاريخي أنا تعرفه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله. فيقول له